كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتمع بالصحابة في دار الأرقم سرا ليعلمهم أمور دينهم 3 سنوات وقريش لا تعلم بهم.